لقد تنومت في المستشفى قبل صلاة المغرب، وصليت المغرب والعشاء على سرير المستشفى ولم أستطع الذهاب للوضوء، فصليت على الحالة التي كنت عليها بدون أن أتوضأ أو أتيمم. هل صلاتي صحيحة أم لا؟ وماذا أفعل إذا كانت صلاتي غير صحيحة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص أعلم بنفسه من جهة معرفة حقيقة وضعه، وهذا السؤال فيه إجمال، فإنه لم يبين ما هو المانع الذي منعه من القيام لأداء صلاة المغرب وصلاة العشاء، كما أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، فهذا الشخص لم يبين هذا المانع الذي منعه. وسؤاله هذا يدل على أنه في ريبة، حتى سجل هذا السؤال، ويمكن أن تكون الريبة مستمرة معه. وإذا كان ذلك كذلك، فإنه يعيد صلاة المغرب ويعيد صلاة العشاء، فيتوضأ يتطهر ويصلي صلاة المغرب وصلاة العشاء بنية الإعادة، وبالله التوفيق.